يلا تنمري ما يلا يجي هالنوم يلا تحب الصلاة يلا تحب الصوم يلا تجي هالعوافي كل يوم بيوم يلا تنام يلا تنام لا تبح لا طير الحمام يا حمام لا تصدق بضحك عاري ما تتنام ريما ريما الحن دقة شعرك أشقر ومنقة واللي حبك بيبوسك اللي بغضك شو بيترقى يا بياع العناب والعنابي خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي وكل ما هب الهوى نطف ناري ما مشمشي وهالينا دستك لكنك عيرينا تنغسلت يا بريمة وننشر هنا على ياسمينة.